وكذلك يجب أمر آخر وهو أنك لا تعتقد أنها تؤثر بذاتها، فلو اعتقدت أنها تؤثر بذاتها فهذا من الشرك. ولا بد أن يكون الكلام الموجود في الرقية كلاما معروفا، ليس هناك، لا يكون في الرقية كلام فيه من التمتمة وفيه من العجمة وغير معروف كالطلاسم، فلا بد أن يكون كلاما معروفا، ولا بد أن يكون ليس فيه شرك، ولا تعتقد أنها تؤثر بذاتها.